الغصن إذا راك مقبل سجد الله الله، والعين إذا رأتك تخشى الرمد الله الله. يا من بوصاله يداوي الكبدا، ما تفعله اليوم تلقاه غدا الله الله. ما تفعله اليوم تلقاه غدا. الغصن إذا رآك مقبل سجد الله الله، والعين إذا رأتك تخشى الرمد الله الله. يا من بوصاله يداوي كبدا، ما تفعله اليوم تلقاه غدا الله الله. ما تفعله اليوم تلقاه غدا الله الله. يا غصن لقامك اللن بالذال من الردى بأمي وأبي الله الله. يا غصن نقامك اللن بالذهب الله الله. أفديك من الردى.